توبة نصوحة. التائب التائب مطعمه يسيس، حسنه كثيف، مزعجه مثير، فكأنما هو أسير. قد رمي مطروحا فتاب الى الله توبة توبة نصوحا. التائب انحل بدنه الصيام، اتعب قدمه القيام، حلف بالعزم على هجر المنام، فبذل لله جسما وروحا وتاب الى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علا والحزن قد وهى، يزم نفسه على هواه. التائب الذل قد علا والحزن قد وهى، يزم نفسه على هواه، وبذلك صار عند الله ممدوحا لانه تاب الى الله توبة نصوحا. اين من يبكي جنايات الشباب؟ اين من يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب؟ اين من يأتي الى الباب يجد الباب مفتوحا؟ توبوا الى الله، توبوا الى الله، توبوا توبوا الى الله توبة نصوحا. نعم اخوتاه، التوبة ليست كلمة، ليست ظنا. اذا تبت فاصدق وعالج الصدق. تعالوا لنتساءل مرة اخرى، لماذا لا نتوب؟ عوائق في طريق التوبة، سبع عوائق. العائق الاول تعلق القلب بالذنب. العائق الاول تعلق القلب بالذنب. القلب قد يتعلق بالذنب، يتعلق بامرأة، يتعلق بسيجارة، يتعلق بنظر، يتعلق بمال، يتعلق بحب للنفس وعبادة للذات انانية، يتعلق بشيء من الذنوب والمعاصي. قد يتعلق القلب، والقلب اذا علق بشيء عز قلع الشيء منه. ولكن تعالوا لنعالج تعلق القلب بالذنب في نقاط سبعة سريعة. اولها نسيان الذنب. نسيان الذنب، ان تنسى ذنبك. وسيأتي معنا في مقام التوبة، اللهم ارفع عندك مقامنا يا رب. نسيان الذنب امر على التفصيل، قد يجب على العبد احيانا اذا رأى من نفسه عجبا، رضا، حبا لذاته، غرورا، كبرا، احتقارا لغيره، او ازدراء، او شماتة بعاص، ان يتذكر ذنبه ليكسره الذنب. يقول لنفسه كتكريبة على ايه هتتعاجب، انت مش فاكر ذنوبك يوم كذا وكذا وكذا وكذا. اما اذا رأى نفسه ان ذكر الذنب يهيج خاطره للعودة الى المعصية، فلينسى ذنبه. انساء ومر عدي. اثنين، هجر اماكن المعصية. هجر اماكن المعصية، ان تهجر مكان المعصية تماما، لا تعود اليه. انظر الى قيس المجنون وهو يقول وانا امر بالديار ديار ليلى، فألتم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار.